بينك حبينا حبينا حبينا حبيناك حبينا لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا حبينا مش ممكن بالسر نبوح وحياتك من ضخ الروح مش ممكن بالسر نبوح مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وما بدك ودينا حبينا حبينا حبينا ما كانش يخطر على بالي ابدا ان محسن هو اللي شغل حنان. كامل قرا لك المكتوب؟ ايوه. محسن ولد طيب